بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله: باب الخوف من الشرك. تصلح أن تقول باب الخوف من الشرك، يصلح أن تقول باب الخوف من الشرك. الشرك هنا سواء في ذلك الأكبر وهو الخطير أو الأصغر، ومن مات عليه لا يغفر الله عز وجل له. من مات على الشرك الأكبر لا يغفر الله عز وجل له، كما سيأتي في الآية. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهو ظلم عظيم، كما قال لقمان الحكيم لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. ويحذر ولده من الشرك بالله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال ابن كثير رحمه الله: أي لا يغفر لأحد أو لعبد لقيه وهو مشرك. أما إذا تاب قبل أن يموت، فمن تاب تاب الله عليه. وقوله هنا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. يغفر لمن يشاء من عباده، أي ذنوبهم، يغفر لهم ذنوبهم. إلى هذا المعنى أشار الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وفي هذه الآية رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، ورد أيضا على المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزال الذين يقولون بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار. يعني صاحب الكبيرة إذا مات عند المعتزلة فهو في النار خالد، مخلد فيها أبدا. وفي الدنيا يقول ليس بمؤمن ولا كافر، بمعنى أنه بين منزلة من المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، منزلة بين منزلتين. يعني الحكم الدنيوي معلق، لا مؤمن ولا كافر لأنه صاحب كبيرة. طيب إذا مات على هذه الكبيرة قالوا في النار خالد، مخلد فيها أبدا. وهذا من أصولهم، من أصول المعتزلة، المنزلة بين منزلتين. وأهل السنة والجماعة مذهبهم وقولهم هو أعدل الأقوال وأحسن الأقوال، على أن صاحب المعصية مرتكب لذنب يجب عليه أن يتوب منه، مطالب بالتوبة. أهل السنة يقولون صاحب الكبيرة والذنب يجب عليه التوبة، هذا في الدنيا، وإذا مات عليها فهو تحت مشيئة الله عز وجل، لأن عنده أصل التوحيد. نعم، الخوارج يكفرون. المعتزلة هؤلاء أيوه يقولون هو بمنزلة بين منزلتين، الخوارج يكفرون، يقولون كافر. فعندهم الذي يرتكب كبيرة أو صغيرة كلهم كفار، فهمتني؟ المعتزلة يقولون هو بمنزلة من منزلتين. أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون هو ظالم لنفسه وعاص بمعصيته، امتن الله لا. وإذا مات على هذه المعصية أو على هذه الكبيرة عنده أصل التوحيد من عقيدة أهل السنة، هذه المعصية أو هذه الكبيرة هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله غفر له، إن شاء عذبه بقدر معصيته، ثم يكون مآله إلى الجنة لأنه من أهل التوحيد. نعم. يعني من الذي ما بيعش الله؟ من هو هذا؟ صحيح، على هذا الكون كله عندهم كافر، لأن الله عز وجل يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وأيضا خير الخطائين التوابون. يقصد أي معصية؟ أي نعم الخوارج يقصدون أي معصية، أي معصية. قال الشيخ رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام، من هو الخليل؟ إبراهيم مكسر الأصنام. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب يا أخوان، ما هو الفرق بين الصنم والوثن؟ يقولون الصنم ما كان منحوتا على صورة، هذا هو الصنم. والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك، لا يكون له صورة. فالوثن أعم من الصنم، الوثن أعم من الصنم. الصنم يكون له صورة، وقد يسمى الصنم وثنا، قد يقال للصنم أيضا وثن. قال الله عز وجل: إنما تعبدون من دون الله أوثانا. ما هي الأوثان؟ الأصنام. الأوثان هي الأصنام. وقد ذكروا أن الوثن أعم من الصنم، أن الوثن أعم من الصنم، وهذا هو الصواب. الوثن أعم من الصنم. الفرق: الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن على غير ذلك، يعني لا يكون منحوت على صورة، أعم من ذلك. وقوله هنا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، في هذا التحذير من عبادة الأصنام. قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه، من حديث لبيد بن الأعصم، محمود بن لبيد عفوا، هذا لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا صحابي صغير محمود بن لبيد رضي الله عنه. والحديث أخرجه أحمد وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وصحيح الترغيب أيضا. الترغيب والترهيب للمنذري جاء العلامة الألباني رحمه الله وصحح وضعف فيه، فجعل الصحيح على حدة والضعيف على حدة، في بعض المطبوعات مجلد واحد. والحديث أيضا حسنه شيخنا يحيى في اللمع على إصلاح المجتمع. اللمع هو تحقيق على كتاب إصلاح المجتمع، إصلاح المجتمع الإمام البيحاني رحمه الله، ثم ساق هنا. قوله هنا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته. وقد جاء في الحديث أنه حقا على أي نبي أن يدل على أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين البيان الكافي والشافي، حتى قيل لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: نعم، علمنا حتى القراءة، يعني كيف يقضي أحدنا حاجته. فقال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا من تمام الشريعة أم لا؟ من تمامها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي هذا الحديث خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا من الشرك الأصغر كالرياء ونحوه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا من الشرك الأصغر، فالأكبر من باب أولى، فالأكبر من باب أولى. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه، تقدمت ترجمته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. الند هنا قوله من دون الله ندا، الند هو الشبيه والشريك، هو الشبيه والشريك. قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي شركاء. وهكذا أيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الظلم: أن تجعل لله ندا، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال أخرجه مسلم ورفضت شيئا في الموضع الثاني من الحديث ليست عند مسلم, ومشهور عندنا على ألسنتنا ومن لقيه يشرك به شيئا, وهذه الزيادة ليست في مسلم. وقوله هنا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة, هذا يعني في الأصل أنه يدخل الجنة, لكن إذا كان عنده معاصي هو تحت مشيئة الله كما تقدم معنا, إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر معصيته ثم يبعثه إلى جنته سبحانه وتعالى. اكتبوا هذه الأبيات, قال ابن القيم رحمه الله, هذه الأبيات من النونية, نونية ابن القيم, قال ابن القيم رحمه الله والشرك فاحذره فشرك ظاهر, والشرك فاحذره فشرك ظاهر, أو الشرك, والشرك فاحذره فشرك ظاهر. عندكم ماذا؟ الشرك فاحذره, يعني إذا على أن تعرب هنا مبتدأ الشرك احذره, لكن إذا كان مفعول به مقدم, لكن احذر هل تنصب مفعولين والشرك نبقى عليها. طيب قال ابن القيم رحمه الله والشرك فاحذره فشرك ظاهر, ذا القسم ليس بقابل الغفران, ذا القسم ليس بقابل الغفران, وهو اتخاذ الند للرحمن أيا, وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان, وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان, يدعوه أو يرجوه ثم يخافه, وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان, من حجر ومن إنسان, يدعوه أو يرجوه ثم يخافه, يدعوه أو يرجوه ثم يخافه, كل هذه عبادات يا أخوان, الدعاء الرجاء الخوف كلها عبادة, يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان, ويحبه كمحبة الديان, والديان هو الله وهو اسم ثابت لله عز وجل, الديان من أسماء الله عز وجل, وقد جاء في الحديث في صحيح البخاري أن الله يوم القيامة يقول أنا الملك أنا الديان, أنا الملك أنا الديان, فالديان من أسماء الله عز وجل. ومن هذا قول الشاعر إلى الديان يوم الدين نمضي, وعند الله تجتمع الخصوم, ستعلم في الحساب إذا التقينا, غدا عند المليك من الظلوم, وفي بعضها من الملوم, هذه يرد بها على الظلمة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل, أي هذا الباب, الأولى الخوف من الشرك, وكلنا نخاف من الشرك, والصحابة كانوا يخافون الشرك بالله عز وجل, لأن من مات عليه لا يغفر الله عز وجل له. قال الثانية أن الرياء من الشرك, الرياء أن يرائي الإنسان بعمله, ونعوذ بالله من هذا المرض الخطير يا أخوان, هذا مرض يهجم على الصالحين ويهجم على العلماء وعلى طلبة العلم, على حفظة القرآن, الرياء ربما يدخل في الصلاة وهو يريد الخشوع ويريد القربة إلى الله عز وجل, فإذا رأى تاجرا أو رأى رجلا صالحا أو عالما أو رجل مثلا له مكانة بدأ يطيل في صلاته أكثر ويحسنها من أجل أن يراه ذلك الرجل, هذا رياء يرائي بعمله, وهذا مما لا ينبغي. فالرياء خطير ويطرأ على العبادة ربما في وسطها, إن لم يطرأ على العبادة في أولها يطرأ عليها في وسطها أو في آخرها فيفسد هذا العمل, فالمسلم يكون على حذر من هذا المرض. الرياء من الأصغر, نعم الرياء من الأصغر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشرك الأصغر قال, وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. ويكاد يعني إذا استرسل الإنسان فيه, إذا استرسل الإنسان في هذا قد يصل به إلى ما هو أبعد. نعم سيأتي. قال الثالثة أنه من الشرك الأصغر, وقد فسره بهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الرياء أيضا حب السمعة, أيضا حب السمعة, بعض الناس يحب أن يسمع به الناس يسمع به بأنه ملك مثلا، بأنه إمام، بأنه عالم، وبأنه كذا وكذا، حب السمعة وحب الظهور. يقولون حب الظهور يقسم الظهور، حب الظهور يقسم الظهور. وذكروا في ترجمة بعض الرواة أنه قال، قال هل ذكرني الذهبي أو بعض العلماء، هل ذكرني في كتابه الضعفاء أو كذا؟ قال لم يذكرك لا في الثقات ولا في الضعفاء. قال ليته ذكرني حتى في الكذابين، حب ظهور يريد يظهر حتى في الكذابين. أهم شيء أنه يقال أن فلان، أن فلان ابن فلان فعل، وفلان ابن فلان صنع، وفلان ابن فلان، أهم شيء يقال هذا، أهم شيء أنه يظهر. وذكروا من مما يذكره الناس القبائل، القبائل اليمنية يذكرون قصة، قالوا كانوا هنا، كان هناك شيخ قبيلة وله ولد، هذا شيخ القبيلة كان الناس يأتون إليه ويحل قضاياهم، يحل قضايا الناس. وبعدين قدر الله على هذا الشيخ أنه مات، قام ولده بعده، لكن الولد ما عنده ذاك الجدارة مثل أبيه. أبوه كان يحل في اليوم الواحد 50 قضية 60 قضية إلى 100 قضية، وهكذا أيضا القبائل عنده، والذي يأتي يحكم، والذي يطرأ سلاحه، والذي، فالولد قام في مكان أبيه، والناس يرون أنه ما هو أهل للقيام في هذا المكان. وبعدين حضروا في المجلس يخزنون، فأنصت الناس جميعا، وأيضا ما جاءوا ناس يحلون عنده قضايا ولا شيء، ولا أحد التفت إليه. فقام صاح انتفض في مكانه، قال من الشيخ؟ والناس التفت بعضهم إلى بعض، قالوا أنت الشيخ؟ قال خزنوا إذن. ثم صبر قليلا ولا واحد قال له يا شيخ حل بيننا قضية أو كذا. قام متلفلف في المكان وقال من الشيخ؟ قالوا أنت، أنت الشيخ. قال إذن خزنوا. وهكذا مرة ثالثة ينظر إلى هذا وإلى من الشيخ؟ قالوا أنت الشيخ. قال خزنوا إذن. هذا حال كثير من الناس، من الشيخ يحب يظهر، من الشيخ، من العالم، من الفلان ابن فلان. الإنسان يخاف على نفسه من هذا يا أخوان، هذا بلاء بلاء بلاء. وبعض الناس يزعل إذا قيل له يا أخ، يا أخ يزعل، يريد أن يقال له يا شيخ. أفل هذه الكلمة، أفل لها والله، والله ما تساوي عندنا بعرة كلمة شيخ، ما هي عندنا شيخ. كلمة شيخ هذه حصل فيها توسع يا أخوان في بعض دول الخليج، في بعض قبائل الحجاز ولي، حتى الكلب يقول له شيخ، الكلب قد كلب. ولو نظرنا في كتب المصطلح كلمة شيخ قالوا هي نهاية التعديل وبداية الجرح للرواة، نهاية التعديل، إذا أرادوا أن يعني في نهاية التعديل للرجل أو للراوي ويبدأون الجرح فيه يقولون فيه شيخ، يقولون فيه شيخ. لكن المتعارف عليه الآن في أوساطنا أنه إذا قيل لفلان شيخ أن عنده علم، عنده خير، وله وجاهة، وله كذا. والعدل أن هذه الكلمة تقال لمن كان أهلا لها، والذي لا يكون أهلا لها يبقى على ما هو عليه، هذا يقال من كان أهلا لها تطلق عليه حتى نجمع بين الأقوال. قال الثالثة أنه من الشرك الأصغر. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. ما هو؟ الرياء، الشرك الأصغر الرياء، أخوف ما يخاف منه على الصالحين. وأنتم تعرفون يا أخوان حديث أول ما تسعر النار بثلاثة، من هم هؤلاء الثلاثة؟ العالم، وفي رواية حافظ القرآن، والمجاهد في سبيل الله، والمتصدق. فالمتصدق أو أولا العالم أو قارئ القرآن يؤتى به يوم القيامة فيقول ماذا عمل؟ فيقول علمت فيك كتابك يا رب، وفعلت وصنعت. يقال إنما فعلت ذلك ليقال عالم وليقال قارئ. فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه، على أعز مكان في جسمه، فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. والمجاهد هكذا يقول جاهدت في سبيلك لإعلاء كلمتك، فيقال إنما فعلت ذلك ليقال، رياء، إنما فعلت ذلك ليقال. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. والمتصدق يقول ما تركت بابا من أبواب الخير لا أتيتك وعملت فيه خيرا، فيقال إنما فعلت ذلك ليقال. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم، رواه مسلم عن أبي هريرة. وجاء أيضا أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. قال الخامسة قرب الجنة والنار. صحيح، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، جاء ذلك الحديث والنوع عن ابن مسعود. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. صحيح، بعض الناس عابد يقوم الليل، يقوم الليل كله، وترى سجدته مثل مخفش الجمل، سجدته على جبهته مثل مخفش الجمل، لكن إذا أصبح يذهب إلى القبور، يذهب إلى السحرة والمشعوذين، هنا تبطل عبادته، عبادته لا تغني عنه شيئا. الثامنة المسألة العظيمة، وهي سؤال الخليل له ولبنيه، وقاية عبادة الأصنام. يعني إذا كان يا أخوان هذا أبو الموحدين إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام كيف بنا؟ لا شك ولا ريب أننا نكون أشد خوفا، لأننا لسنا بمعصومين. الإنسان يخاف على عمله وعلى عبادته وعلى توحيده من الشرك بالله عز وجل. التاسعة اعتباره بحال الأكثر، لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي الأصنام أضللن كثيرا من الناس. وليست العبرة هنا يا أخوان بالكثرة كما مر معنا في الدرس السابق، العبرة بارك الله فيكم بماذا؟ بالحق، ولو كنت وحدك، فإن كنت على الحق ولو كنت وحدك تعتبر أنت الأمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. قال العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، فمن سلم من الشرك له فضل وأكرمه الله عز وجل إذا مات على ذلك بالجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب يا أخوان نكتفي بهذا القدر، إلى هنا وبارك الله فيكم.